الأمة حبلى بالموت وريح الأرواح. وبلاد الإسلام دماء قد فاقت ماء الأنهار. وبلاد الإسلام دماء قد فاقت ماء الأنهار. يا ولدي هل ينسى العالم؟ يا ولدي هل ينسى العالم؟ أطفالا ماتوا شرفاء. أطفالا ماتوا شرفاء. يا ولدي قد نسي العالم أمواتا فينا أحيا. يا ولدي هل ينسى العالم أطفالا ماتوا شرفاء. يا ولدي قد نسي العالم أمواتا فينا أحيا. أمواتا فينا أحيا. ما كنا أبدا نتمنى أن نحيا مثل الجبناء. آلاف نحن وآلاف لكننا فيها أسماء. ما كنا أبدا نتمنى أن نحيا مثل الجبناء. آلاف نحن وآلاف لكننا فيها أسماء. ما كنا أبدا نتمنى أن نحيا مثل الجبناء. آلاف نحن وآلاف لكننا فيها